يا ابن آدم، يا ابن آدم، قم يا ابن آدم، قم للحساب. هلم يا فلان للعرض على الله، هلم يا فلان للعرض على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أرى بعض الناس وجوههم سوداء وبعضهم وجوههم بيضاء، لكن ترى ما هو لون وجهي؟ يا ناس، يا عالم، أخبروني، هل ترون وجهي؟ نسألك يا الله، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. وترتفع الصرخات ويزيد البكاء، وترتج الأرض وتنفطر السماء، وتكور الشمس فتلقى في البحار، وتنقلب البحار نارا، وتنسف الجبال حتى تكون كالتراب، وتدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل، والناس في ذلك الموقف عراة، والناس في ذلك الموقف عراة. ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يزفر صدري كالمرجل والبابور، وترتعش قدماي وتصطك أسناني وترتخي أطرافي. نتمنى لو ملكنا أموال الدنيا لنفتدي هذا اليوم، نتمنى لو ضحينا بكنوز الأرض لنتجاوز ذلك اليوم، نتمنى لو كان معنا كل شيء حتى لا نصل إلى ذلك اليوم. الكل خاضع والكل خاشع والكل منتظر، والكل منتظر. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتا، يا حسرتنا، يا ندامتنا، يا بؤسنا، يا شقاءنا. يا ويلتا، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويأمر الله بفصل القضاء بين العباد، ترتعد الأجساد وترتجف القلوب، وتتطاير الصحف والدواوين، ويفضح المجرمون قد أمسكوا بصحائفهم يبكون. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فحينها يشيب الصغير وتذهل العقول، وأنا أبكي لا أدري بحالي، ويقطع بكائي صياح أهل النار، وهم ينادون أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل عندكم ماء؟ لقد عطشنا، لقد احترقنا، أنقذونا، أنقذونا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة حر النار، آذاني دخان النار، أحرقني لهب النار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم يا رب أخرجني من ويفتح له الباب ويقول الله ادخل الجنة. سبحان الله، من الجحيم إلى النعيم، من الشقاء إلى الهناء، من التعاسة إلى السعادة، من العذاب إلى السرور والحضور. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير مستقرا وأحسن محيلا. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم يوم بألف سنة. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وآضائي، وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي، أمام الله وافتضحت عيوبي. يا شباب، يا فتيات، ما هو حالنا؟ ما هو موقفنا؟ نحن ما زلنا في الدنيا، لم تقم القيامة حتى الآن. إذن فلنعمل، فلنجتهد، فلنبذل، فلنتسابق إلى الله. يوم بألف سنة، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. فما لي غير عفوك يا إلهي ألوذ به إذا اشتدت كروبي. عصيت الله يا نفسي كثيرا، أما آن الأوان لكي تتوبي. أذكرك القيامة فاستعدي، وخاف الله علام الغيوب، وخاف الله علام الغيوب، وخاف الله علام الغيوب، وخاف الله علام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد. عجبا أن ترى مع الخوف أمنا، ومع الليل شعلة من يقين. ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون. خشية في الفؤاد تعصر دمعا ذوبته على مطاف الحنين. رق في خشية ففاضت عليه رحمة الله في حما مأمون. كلما أقبل الدجى وطواه أشرقت منه سجدة من جبيني. في خشوع الدجى عرفتك يا رب، وفي نجمه وفيض السكون. جل في صمته فكان بيانا في قلوب وعته أو في جفون. هدأ الناس غير قلب شجي هب من لهفة وشوق دفين. مد كفيه في ثنايا الليالي رعشات مبللات الحنين. وهبت للنجوم رعشة شوق وأعادت لها انفلات الشجون. في شعاع يموج بين ثناياه دفيق من الدعاء الحزين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بألف سنة، من بين صفحات الكتب يبرز هذا اليوم بعلاماته وآياته. تقف أمامه العقول حائرة، يسلب الألباب ويفقد الصواب. أما المتحدثون فيسكتون، وأما الشعراء فكيف يحسنون، وأما الكتاب والأدباء فعن ماذا سيكتبون، وأما الخطباء فكيف يخطبون. إنه يوم بألف سنة. لا تقولوا لي نحن نعرف ذلك اليوم، لا تقولوا لي نحن عملنا من أجل ذلك اليوم، لا تقولوا لي إنه يوم، بل قولوا إنها ألف سنة. يوم يبكي فيه العاصي ويتألم فيه المقصر، ويندم فيه المفرط، ويحزن فيه المضيع، وينوح فيه العاق، وينتحب فيه البعيد عن الله. فأي حسرة لأولئك الأقوام، وأي ندامة لتلك الفئام. يقال لهم في ذلك اليوم: خلقناكم فما عبدتم، وأعطيناكم فما رضيتم، وكسوناكم فما أحسنتم، تحببنا إليكم بالخيرات وتبغضتم إلينا بالمعاصي، نعطيكم الصحة فتنسون المرض، نرزقكم المال وتسبون الفقر، أغنيناكم عن الناس لكنكم سألتموهم ومددتم أكفكم لهم. أوما كان الأولى بكم أن ترفعوا الأكف لنا؟ أوما كان الأولى بكم أن تبكوا من أجلنا؟ أوما كان الأولى بكم أن تتقوا عذابنا؟ وحينها تسكت الألسنة فما أحد يجيب، كل الحناجر معطلة، وكل الجوارح مكبلة، أقدام وسلاسل، ورقاب وأغلال، وعرق ونيران، وهموم وأثقال، صراخ الظالمين يصم الآذان، وبكاء الخاسرين يملأ المكان، والجموع والآلاف والمليارات من الخلائق تذهل الزمان. أنت في ذلك اليوم لا ترى موطئ قدم، لن تجد فرجة أو شبرا، زحام شديد وأصوات مختلطة، حر عظيم، ووحوش وشهود. تخيلت هذا وكأنني واقف بينهم، قد تملكني الذهول، لا أدري ماذا سأقول، أريد أن أنادي ربي لكنني عاجز، قيدتني ذنوبي وأثقلتني سيئاتي. وهول ذلك الموقف عظيم، كل هول أمام هول القيامة قليل، كل خوف أمام خوف القيامة قليل، كل فزع أمام فزع القيامة قليل، كل عذاب أمام عذاب القيامة قليل، كل بأس أمام بأس القيامة قليل، كل ألم أمام ألم القيامة قليل. ترى كيف سأتحمل وأنا الذي أعطاني الله الصحة فتخلفت عن صلاة الجماعة؟ كيف سأتحمل وأنا الذي كانت لي القدمان فأطلت الوقوف بها في الدنيا على المعاصي؟ كيف سيتحمل قلبي وهو الذي كان يرى نعم مولاه لكنه قصر في حب الله؟ كيف سأتحمل وقد كنت مقصرا في صلاة الضحى، وقد كنت بعيدا عن الوتر وقيام الليل؟ كيف سأتحمل وقد كانت تمر علي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأهزأ بها؟ كيف سأتحمل وأنا الذي رفع صوته على والدته وعق أباه وقطع رحمه؟ كيف سأتحمل وأنا الذي سرحت بصري يمينا وشمالا فما كان لي رقيب، وغفلت عن الملك الرقيب سبحانه؟ كيف سأتحمل والعرق يتصبب مني، قد بلغ رقبتي فأنا غارق أنتظر الموت في أي لحظة، يزفر صدري كالمرجل والبابور، وترتعش قدماي، وتصطك أسناني، وترتخي أطرافي، وتسبقني الدموع، وتتلعثم الحروف. أريد أن أصرخ: من ينقذني؟ من ينجيني؟ من يرحمني؟ من يخرجني مما أنا فيه؟ من يرفع هذا البلاء عني؟ وفجأة تأتي النفخة الأولى، ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صمت عجيب، كل شيء مات، سكتت الأصوات، وانقطعت الكلمات، وانتهت الزفرات، ورحلت الآهات، وما بقي إلا الملك القهار سبحانه وتعالى. يقول الله: يا ملك الموت، من بقي؟ فيقول حملة العرش: يا ربي. فيقول الله: يا ملك الموت اقبض أرواحهم. ثم يقول: يا ملك الموت اقبض روح نفسك. فيقبض روح نفسه ويشق ذلك الصمت صوته جل وعلا: أين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لا أحد يجيب. فيقول الله مجيبا نفسه: لله الواحد القهار. يا الله، أنا ما عملت لذلك اليوم، أنا لم أستعد لذلك اليوم، أنا لم أجتهد لذلك اليوم الذي ستفضح فيه أعمالي، وتظهر فيه سوآتي، ويبرز فيه كل ما عملته. فادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أخي المسلم أختي المسلمة إن مشاعرنا لا تتحمل ذلك اليوم إن أجسادنا لا تتحمل هذه الألف سنة نتمنى لو ملكنا أموال الدنيا لنفتدي هذا اليوم نتمنى لو ضحينا بكنوز الأرض لنتجاوز ذلك اليوم نتمنى لو كان معنا كل شيء حتى لا نصل إلى ذلك اليوم كنا نغتر بحلم الله وستره في الدنيا والآن ظهرت الفضيحة وبرز المستور كنا نختفي في ظلام الليل لنعصي والآن لا شيء يختفي بدا ما كنا نعمل وظهر ما كنا نتمنى ألا يظهر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يا ربي كنت أحسب أنك لن تظهر هذا العمل كنت أظن أنك لن تخبر الناس بما فعلت كنت أعتقد أنك لن تفضحني لقد نسيت هذه المعصية لكنك ما نسيتها يا مولاي لقد غفلت عنها لكنك أحصيتها يا مولاي أرأيت أخي عظم هذه اللحظة أشعرت أختي بهول ذلك الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وأهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر بالنفخ يا أيها العاصي كيف يطيب لك عيش كيف تستلذ بنوم وإسرافيل صاحب القرن قد استعد للنفخ فيه هل ما زلت على معصيتك هل ما زال قلبك يحب غير ربك هل ما زال شيطانك يعبث في دربك أختي هل ما زلت تخلعين العباءة والحجاب هل ما زلت بعيدة عن الباب هل ما زال قلبك في صدود وذهاب أما آن له الإياب ويحيي الله إسرافيل ملك الصور فيقول له انفخ النفخة الثانية وينفخ إسرافيل فتخرج الأرواح وتمطر السماء مطرا تنبت منه أعضاء وأجساد البشر سبحان الله تتجمع اليد العاصية والرجل البعيدة والرأس المتكبرة والجسد المفرط ليتكون الإنسان مرة أخرى شيئا فشيئا وتجتمع الخلائق تنفض التراب عن الرؤوس وتزدحم الأنفاس ويعلو الضجيج يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم يا ربي الآن أدركت صدق المرسلين الآن علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته لكنني أنا من عصى وفرط ويطول الانتظار وينقسم الخلائق إلى فجار وأبرار سبحان الله أرى بعض الناس وجوههم سوداء وبعضهم وجوههم بيضاء لكن ترى ما هو لون وجهي يا ناس يا عالم أخبروني، هل ترون وجهي؟ هل أنا من الذين ابيضت وجوههم فيسعدون، أم من الذين اسودت وجوههم فيندمون؟ ولا أحد يجيبني، ويطول الموقف، وتدنو الشمس من الرؤوس، وتحشر معنا الوحوش والسباع. سبحان الله، تلك الوحوش التي كانت مفترسة متوحشة، ما بالها اليوم أصبحت لينة هينة؟ إن هول الموقف ذل لها، وإن شدة وعظمة القيامة أنستها طباعها، وترتفع الصرخات، ويزيد البكاء، وتسبقني دموعي. يا ليتني اتبعتك يا رسول الله، ليتني سمعت كلامك، ليتني سلكت طريقك، ليتني وقفت على سنتك. وترتج الأرض، وتنفطر السماء، وتكور الشمس فتلقى في البحار، فتنقلب البحار ناراً، وتنسف الجبال حتى تكون كالتراب، وتدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل، والناس في ذلك الموقف عراه، ومع ذلك لا ينتبه أحد لأحد، ولا يطلع أحد على عورة أحد، فالموقف عظيم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. وفي تلك اللحظات تذهل وتغفل المرضعة عمن أرضعته، ومن شدة الموقف تضع كل ذات حمل حملها، ويبحث الناس عمن يشفع لهم عند الله فما يجدون، ويحاول كل فرد أن يبحث عن وسيلة للنجاة، لكن هيهات، الكل خاضع، والكل خاشع، والكل منتظر. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ترى يا ربي، هل سأكون ممن حمل الظلم وخاب، أم سأكون ممن عمل الصالحات فما خاف؟ ويتألم الناس من طول الوقوف وشدة الآلام وازدياد العرق، ويبحثون عمن يشفع لهم عند الله، فقد طال الانتظار. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعضهم: ائتوا نبي الله آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. هل تتصورون هذه اللحظات إخواني وأخواتي، والناس يركضون من جهة إلى جهة بحثا عن مخرج، قد اشتدت عليهم الكربات وضاقت بهم الساعات، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت على ملك من ملوك الدنيا خوفًا منه. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا نبي الله، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول موسى: إن الله قد غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقد كلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش، فأخر ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي وأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. الله أكبر. هل سمعت هذا أخي؟ هل سمعت هذا أختي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حريص علينا حتى ونحن بعيدون عن سنته، نبينا يحبنا، وكثير من شبابنا يعصونه فما ينفذون سنته، يعصونه فيقدمون شهواتهم على طاعته، يعصونه فيهجرون منهجه، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم حريص عليهم. فيقول الله: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة والبصرة. ترى يا ربي، هل سأكون من السبعين ألفا؟ هل ستدخلني الجنة أم لا؟ وتسيل دموعي ويرتفع نحيبي، ويأمر الله بفصل القضاء بين العباد، وتتطاير الصحف والدواوين، ويفضح المجرمون، وأجري بين الناس أبحث عن صحيفتي وكتابي، وأنا أقول: لا يا ربي، لا يا ربي، لا تجعلني ممن يأخذ كتابه بشماله، وأنظر فأرى أقواما فرحين مسرورين يركضون بين الناس يقولون: انظروا، لقد ربحنا، لقد نجحنا، لقد نجانا الله، كنا نظن أنه الحساب. وألتفت فأرى أقواما أيمانهم مغلولة إلى أعناقهم، وشمائلهم خلف ظهورهم، قد أمسكوا بصحائفهم يبكون: يا ويلتنا، يا حسرتنا، يا ندامتنا، يا بؤسنا، يا شقاءنا، ليتنا لم نأخذ الكتب، ليتنا لم نقرأ الصحف، ليتنا لم نعرف الحساب، ليتنا كنا تراب، ما أغنت عنا الأموال شيئا، ما أغنت عنا الدنيا شيئا، ما نفعنا الملك ولا السلطان. وفجأة ينادي الله جل وعلا فلان ابن فلان، وينطلق ذلك الرجل فيعرفه الله بالذنوب، ثم يقول للملائكة: خذوه إلى النار. فترتعد الأجساد وترتجف القلوب، والكل ينتظر متى يحين دوره إلى جنة أم إلى نار. ثم ينادي الله جل وعلا: يا آدم، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. فيقول الله: أخرج بعث النار، أخرج من سيذهب من بنيك يا آدم إلى النار. فيقول آدم: وما بعث النار يا ربي؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينها يشيب الصغير وتذهل العقول، وأنا أبكي لا أدري ما حالي. إخواني أخواتي، هل تعلمون ماذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ لقد اضطربوا وبكوا وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، وفي بعض الروايات إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 999. وأنا في ذلك الموقف العظيم أنتظر لا أدري أيصرف بي إلى الجنة أم إلى النار، وبينما أنا في ساحات يوم القيامة أقابل أمي الحنون فتقول لي يا ولدي حسنة أنجو بها وأدخل الجنة، فأقول دعيني يا أمي، فتقول يا ولدي أنا حملتك في بطني، أنا سقيتك من لبني، أنا غذيتك بحناني، ولدي هل نسيت من كان يسهر لراحتك؟ هل نسيت من كان يبكي لمرضك؟ ولدي أنا علمتك القرآن، ولدي أنا أمرتك بسنة النبي العدنان، ولدي أنا ربيتك على الحلال والحرام، فأبكي وأقول أمي دعيني وشأني، فأنا أولى أن أدخل الجنة بتلك الحسنة، وترحل أمي وتتركني وأتابعها ببصري وهي تبتعد بين الزحام. أقول لنفسي لو كنت في غير هذا الموقف لفديتك يا أمي بروحي، لكنها النهاية يا أمي جنة أو نار. وأبكي بكاء شديدا ويمر بي والدي الحبيب فيقول لي يا ولدي حسنة أنجو بها من العذاب، فأقول يا أبتي لا أستطيع، يا ولدي أنسيت من أنا؟ لا يا أبتاه ما نسيت، لكن الموقف عصير. فيقول يا بني أوتبخل علي بحسنة واحدة؟ فأقول يا أبتاه إنها النار يا أبتاه، إنها النار يا أبتاه، أنا أولى بالنجاة منها. ويتركني أبي ويرحل، ثم يأمر الله جل وعلا أن يتبع كل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع عباد الأصنام الأصنام، وعباد النار النار، وأصحاب الأحجار الأحجار، وكل تلك الأقوام تتساقط مع معبوداتها في النار. وأبكي وأنا لا أدري أين أذهب، لكنني أعلم أنني عبدتك يا رب، حتى وإن كنت عصيتك إلا أنني كنت موحدا، ما طفت يوما حول قبر، ولا طلبت المعونة ولا الغوث من مقبور، ولا رفعت كفي لأحد سواك. وأنا الآن يا مولاي أنتظر مع المسلمين حتى تتجلى لنا فنتبعك. وفجأة وبينما أنا واقف مع الناس إذ بي أسمع اسمي، نعم إنه اسمي فلان ابن فلان، الملك يقول هلم يا فلان للعرض على الله، وترتعد الأقدام فما تحملني، فأجر جرا إلى الله ويخلو الله بي يا فلان ابن فلان، فأقول نعم يا ربي، يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي أذكره، وأنا مطرق الرأس لا أعلم من أين لي بالقوة أو الجرأة وكيف أستطيع الحديث، وأنا الآن أخاطب ملك الملوك، ويقول الله يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي، فيقول الله أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي، فيقول الله كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فأي سرور ذلك السرور، وأي فرحة تلك الفرحة. إخواني وأخواتي إنني أبكي الآن وأتخيل هذا حالي إن مت على التوحيد والتقوى، أما إن كنت من أهل العصيان فلا أتذكر حينها ما سأقول. كلما يقال لي هل تذكر الذنب الذي فعلته؟ فأقول لا لم أفعله، فيقول الله اشهدي أيتها الجوارح، تكلمي أيتها الأعضاء، انطقي أيتها الأرجل، وتتكلم الأعضاء وتشهد الجوارح ويخرس اللسان سبحان الله، ومن أعماق قلبي أنادي يا أيتها الجوارح، يا أيتها الجوارح، لقد سكت حتى لا أدخل النار، لقد صمت حتى لا تعذب في النار، فما الذي جعلكم تتكلمون؟ وما الذي جعلكم تشهدون؟ وحينها تصرخ الجوارح في وجهي لقد أنطقنا الله أيها العاصي، أنطقنا الملك الذي لا يمكن أن نعصيه، كنت تجبرنا على المعصية ونحن لا نريدها، تقول اليد كنت تجبرني على تقليب القنوات والنظر إلى الغانيات، وتقول العين كم نظرة خنت فيها مولاه، ويقول الفم كم حرام أكلته ورفعته إلي يداك، وتقول الأقدام كم معصية مشيت إليها وقادتني لها رجلاك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ثم يحشر الناس في مكان مظلم حتى يمروا جميعا على الصراط ذلك الصراط الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصراط الذي سهر من أجله الصحابة رضي الله عنهم ذلك الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر من سينجو منه يا ترى وهل سأكون أحد الناجين يا رباه إن من الناس من يجري على الصراط كالبرق الخاطف ومنهم من يجري كالريح المرسلة ومنهم من يجري كالخيل والجواد السريع ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يهرول ومنهم من يحبو حبوا فتشوي النار جسده فيسقط فيها كل على قدر عمله وأنا لا أدري ما حالي أرى أناسا كثيرين يبكون أرفع بصري إلى السماء لعل الله أن يرحم حالي وحال من معي من المسلمين يجأر قلبي يا رباه أنا عبدك يا رباه أنا الضعيف يا رباه أنا الذليل يا رباه أنا الحيران يا رباه أنا الوحيد يا رباه أنا الطريد يا رباه أنا الفقير يا رباه أحتاج عونك لي وكأني أتخيل ربي يحادثني ومن معي من المسلمين يقول لنا عصيتمونا فما جوعناكم عصيتمونا فما عريناكم عصيتمونا فما أفقرناكم عصيتمونا فما أمرضناكم عصيتمونا فما آذيناكم تجاوزتم حدودنا فما عذبناكم غركم حلمنا فما أتعبناكم نعمنا عليكم سابغة وفضائلنا إليكم دائمة وجودنا عليكم كثير كنت عليكم كريما وكنتم بخلا كنت لكم رحيما وكنتم تلتحفون الكبرياء كنت عليكم حليما وكنتم مستمرون في العداء كنت غفورا كنت رزاقا كنت عظيما ولا زلت كما كنت أنجي من أشاء برحمتي ويمر الناس على الصراط أما المؤمنون فيعطيهم الله نورا يمشون به يركضون به على الصراط فرحين بتثبيت الله لهم وأما المنافقون والمنافقات فيصرخون ينادون على المؤمنين لا تسرعوا انتظرونا ولكن هيهات النار تغلي وتزفر تحت الصراط فمن الذي يحب الانتظار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويتساقط الناس في النار وتشوى الأجساد وتتحطم العظام وتسمع الآذان شهيق النار وزفيرها ويرون اللهب يأكل بعضه بعضا فيا حسرة المفرطين ويا ندامة المقصرين. وفي النار يتجادل العصاة ويختلف المنافقون ويلوم الكفار بعضهم بعضا ويقول العاصي لأخيه أنت السبب كنت تقودني إلى المعصية، أنت السبب، أنت من منعني من الصلاة، أنت من علمني التدخين، أنت من قال لي تعال لنشاهد هذا الفيلم في السينما، أنت من زين لي معاكسة الفتيات. وتقول الفتاة العاصية لأختها أنت من أغريتيني بخلع الحجاب، أنت من قلت لي إن شكلي أجمل بدون خمار وإن لون عباءة المزركشة لا تلفت الأنظار. ويصب الله عليهم عذابه صبا، كانوا يعصونه وما يبالون بقوته سبحانه، كانوا يعصونه يظنون أنه سينسى أفعالهم، كانوا يعصونه ونسوا أنه الجبار المنتقم، كانوا يعصونه مستهينين بنظره إليهم. يقول الله لهم جعلتموني أهون الناظرين فذوقوا عذابي، جعلتموني أهون الناظرين فذوقوا عقابي، كذبتم برسولي واستهزأتم بكتابي فذوقوا عذابي، كنتم تضحكون من أصحاب اللحى والثياب القصيرة فإليكم عقابي، كنتم تكذبون، كنتم تغتابون، كنتم تغشون، كنتم تحقدون وتحسدون، كنتم تزنون وتتكبرون، نسيتموني فالآن ذوقوا حر النار، نسيتموني فالآن ذوقوا حر النار فهي لكم دار القرار. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا رباه نجني حتى لا أكون من هؤلاء، أنقذني حتى لا أكون من هؤلاء، ثبت على الصراط قدمي حتى لا أكون من هؤلاء. وقفت جميع مشاعري تتأمل وفمي عن النطق المبين معطل، ما كنت في حلم ولا في يقظة بل كنت بين يديهما أتململ، أرنو إلى الأفق البعيد فما أرى إلا دخانا تائها يتجول، وحشود أسئلة تجر ذيولها نحوي وباب الذهن عنها مقفل. أحسست أن إرادتي مسلوبة وشعرت أن مخاوفي تترهل، وشعرت أني في القيامة واقف والناس في ساحاتها قد هرولوا، يسعون كالموج العنيف عيونهم مشدوهة وعقولهم لا تعقل، والكون من حولي ضجيج مرعب والأرض من حولي امتداد مذهل، قد أخرجت أثقالها وتأهبت للحشر وانكسر الرتاج المقفل، والناس أمثال الفراش تقاطروا من كل صوب ها هنا وتكتلوا، كل الجبال تحولت من حولهم عهنا وكل الشامخات تزلزلوا، وجميع من حولي بما في نفسهم لاهن فلا معط ولا متفضل، كل الخلائق في صعيد واحد جمعت فسبحان الذي لا يغفل، وأقيم ميزان العدالة بينهم هذا به يعلو وذلك ينزل، وتجمعت كل البهائم بعضها يقتص من بعض وربك أعدل، حتى إذا فرغ الحساب وأنصفت من بعضها نزل القضاء الأمثل، كوني ترابا يا بهائم عندها صاح الطغاة وبالأمان جلجل، يا ليتنا كنا ترابا مثلها، يا ليتنا عن أصلنا نتحول، هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل، ومضيت أقرأ في الوجوه حكاية إجمالها عند الذكي مفصل، ورأيت ما لا كنت أحلم أن أرى حولي وقد كشف الستار المسدل. هذا هو النمرود يندب حظه والدمع من هول المصيبة يهطل، وهناك فرعون المؤله نفسه يسعى بغير بصيرة ويولول، وهناك كسرى تاه عند إيوانه مترنح في سيره متململ، وهناك قيصر نفسه مكسورة وبقلبه مما يعاني مرجل، وهنا أبو جهل يراجع نفسه عيناه توحي أنه يتوسل، يا رب أرجعنا لنعمل صالحا غير الذي كنا نقول ونعمل. هيهات هيهات قد طوي الكتاب، ألم يكن فيكم نبي بالهداية مرسل. سبحان ربك، هؤلاء جميعهم كانت لهم دار هناك تبجل، لكنهم كفروا بمن أعطاهم ملكا وعاثوا في البلاد وقتلوا، ورموا بشرع الله خلف ظهورهم، عزلوه عن حكم الزمان وعطلوا، وقفوا وآلاف الضحايا حولهم، فاليوم ينظر في الأمور ويبطل، واليوم يسعد مؤمن بيقينه، واليوم يشقى الفاسق المتحلل، واليوم يمتد الصراط فمسرع نحو النعيم وزاحف متمهل، ومحمل بالذنب زلت رجله فهوى ونار جهنم تستقبل. فأجلت طرفي ساعة فرأيت من أمر القيامة ما يروع ويذهل، هذا أب يسعى إليه وحيده وبمقلتيه ترقم وتوسل، أبتاه أرهقني المسير وحاجتي شيء يسير لا يمض ويثقل، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل، أنت الذي عودتني فيما مضى بذلا ومثلك في المصائب يبذل، وازور وجه أبيه عنه مرددا نفسي أحق بما تقول وأمثل، ومضى كسيف البال يسأل نفسه ماذا جرى لأبي أهذا يعقل، وبدت له بين الجموع حليلة كانت تفضله وكان يفضل، وغدا يناديها رويدك زوجتي فأنا الحبيب وليس مثلك يجهل، ريحانتي أنسيت أيام الصبا أيام كنا من هوانا ننهل، أنا من وهبتك في فؤادي منزلا ما كان فيه لغير حبك منزل، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل. قالت له والهم يشعل قلبها لهبا وفي أحشائها يتغلغل، عذرا فأنت رفيق عمري إنما نفسي أحق بما تقول وأمثل، ومضى كسيف البال حتى لاح في وسط الزحام خيال من لا يبخل، أم رؤوم راح يركض نحوها جذلا وهل بعد الأمومة موئل، حملته في أحشائها وتحملت من أجل راحته الذي لا يحمل، أماه يا أماه مدي لي يدا فلكم بذلت إذا أتيتك أسأل، شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل. قالت له والدمع يغلب صبرها نفسي أحق بما تقول وأمثل، ونقلت طرفي لحظة فرأيت ما لا تستريح له النفوس وتقبل، بشر كأنهم الحوامل قد مشوا مشيا ثقيلا والمصيبة أثقل، من هؤلاء؟ فقال من يدري بهم أهل الربا بئس المقام المخجل، أكلوا الربا جهرا ولم يتورعوا عن أكله ومشوا إليه وأرملوا، ما صدهم عن أكله بطلانه وكذاك باطل كل قوم يبطل. وأخذت ناحية أفكر بالذي يجري وأرسل ناظري وأنقل، ماذا أرى؟ رجل يحيط برأسه طوق وفي رجليه قيد محجل، من ذلك الرجل التعيس؟ فقال لي من عنده خبر يقين ينقل، هذا الذي خان العهود وعاش في دنياه يغتصب الحقوق ويأكل، يسطو على مال الضعيف وأرضه واليوم يجني ما تراه ويحمل، الشبر في الدنيا يقابله هنا سبع من الأراضين بئس المحمل، ورأيت قوما يدعسون كأنهم نمل وقد ذاقوا الهوان وجللوا، من هؤلاء البائسون؟ أراهم هان ومن كتب الكرامة أعقل. فأجابني هم كل مختال له فيما مضى كبر عليه يعول، وذهلت عنهم حين أبصر ناظري رجل يساق إلى الجحيم ويعتل، ووراءه امرأة يحيط بجيدها حبل يلف من الجحيم ويفتل، من ذلك الرجل الشقي وهذه تجري على أعقابه وتولول؟ هذا أبو لهب وزوجته التي كانت تجول على النبي وتجهل. وأخذت ناحية فلاح لناظري روض وأزهار ونور مقبل، غرف بطائنها الحرير وتربها مسك بماء المكرمات مبلل، ونساؤها حور فوجه مشرق كالشمس ساطعة وطرف أكحل، أنهارها عسل وخمر لذة للشاربين، وشربها لا يثمل، وبناؤها من فضة من فوقها ذهب، وعند الله ما هو أفضل. وأقل من فيها نصيبا حظه أضعاف دنيانا وربك يجزل. ورأيت فيها الساكنين ربوعها نحو الجنان وفي المنازل أنزلوا، وعلى الأرائك يجلسون حديثهم مستبشرين بما رأوه وحصلوا. طوبى لكم، هذه منازلكم فما خابت مساعي، من يجد ويعمل يتذكرون حوادث الدنيا التي صمدوا لها، وعلى الإله توكلوا. وأجلت طرفي في الوجوه فلاح لي وجه بدا وكأنما هو مشعل، وجه الرسول يشع نورا صادقا قد جاء في حلل السعادة يرفل. ورأيت أصحاب الرسول وقد مضوا نحو الجنان وفي المنازل أنزلوا، ورأيت مؤمن آل فرعون الذي نبذوا وصفحة وجهه تتهلل، والكوثر الرقراق لا تسأل فما مثلي يجيب وليس مثلي يسأل، نهر كأن الدر يجري بينه أو أنه النور الذي يتسلل. سبحان ربك، ها هنا حصل الذي ما كان لولا فضل ربك يحصل. ورفعت طرفي لحظة فرأيت من لا شيء يشبهه وليس يمثل، نور تجلى للخلائق كلها فتواضعوا لجلاله وتذللوا، وقعوا سجودا يلهجون بذكره، والكون بالصمت المهيب مكلل، سجدوا. وأما المبطلون فحاولوا أن يسجدوا لكنهم لم يفعلوا. وصحوت من حلمي ونفسي بالذي شاهدت مؤمنة وعيني تهمل، وشعرت أن مظاهر الدنيا التي تهوى مظاهر نشوة لا تكمل، وعلمت أن الله يمهل عبده عطفا عليه وأنه لا يهمل. وهنا وقفت وفي فؤادي دوحة تحنو علي غصونها وتظلل، هي روضة الإيمان يجري نهرها عذبا ويشدو في رباها البلبل. وينجي الله بعد ذلك من يشاء من عباده، وقبل أن يدخلوا الجنة وفي آخر الصراط يوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون ويؤخذ حق بعضهم لبعض، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة. ومن بعيد يلوح النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هؤلاء القوم، ويجري الفائزون الرابحون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهلا بمن آمنوا بي ولم يروني، ويقربهم إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن بعيد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يبعدون ويذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري يا رسول الله ماذا أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيفتح له الباب وتهب عليه الأطياب، ويدخل الناس سراعا لا يصدقون أعينهم، يا الله. وأنا واقف ما زلت على الصراط أنتظر دوري، لا أدري هل سأدخل أم لا. وهناك من بعيد يلوح جبل بين الجنة والنار، يا رباه، إنه جبل الأعراف، وعلى ذلك الجبل أقوام لم يدخلهم الله الجنة ولم يلقهم في النار، ينتظرون فرج خالقهم ويترقبون كرم مولاهم، وأنا أبكي حتى لا أدري هل أنا من هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أم لا. ويقطع بكائي صياح أهل النار وهم ينادون أهل الجنة، يا أهل الجنة يا أهل الجنة، هل عندكم ماء؟ لقد عطشنا، لقد احترقنا، لقد نضجت جلودنا، أنقذونا. ويدور ذلك الحوار الذي ذكره الله في سورة الأعراف، ويشاركهم هؤلاء الرجال الذين على الجبل ذلك الحديث. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يعيش أهل النار حياتهم الأبدية في داخل النار، ويعيش أهل الجنة حياتهم الأبدية في داخل الجنة، يتنعمون ويسعدون، ويقوم الشهداء فيشفعون عند الله في أهليهم، وتشفع الملائكة لبعض العصاة، ويشفع النبيون وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض أصحاب المعاصي. وحينها يقول الله للملائكة اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يرجعون فيقولون لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا، فيقول الله ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يرجعون فيقولون لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا، فيقول الله ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجون خلقا كثيرا، فيرجعون فيقولون لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا، فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، قد أصبحوا فحما، فيلقيهم الله في نهر الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ، وفي رقابهم علامات يعرفهم أهل الجنة، يقال لهم هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أتخيل نفسي ماذا لو كنت بين هؤلاء الناس، هل ستتداركني رحمة الله؟ إنني أناديك يا أرحم الراحمين، ارحم ضعف عبدك المسكين، ارحم ذله وهوانه، أنقذه قبل أن يأتي يوم القيامة. أخي الشاب، أختي الفتاة، ويبقى في النار العصاة والمجرمون الذين كانوا يتكبرون على الله، ظلموا ونسوا العقاب، وأساءوا ونسوا الحساب، ظنوا أن الله أهملهم لكنه أمهلهم فقط. فلما نزل بهم العذاب باتوا يصرخون ومن داخل النار يستغيثون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وتظل النار مطبقة على هؤلاء العصاة، يأكلون الزقوم ويسقون الصديد، ويصب عليهم الله الماء المغلي فيفري الأمعاء ويلهب الأجواف. ومن بين هؤلاء المتعذبين يجأر واحد وينادي من داخل النار وهو لا يمل النداء: يا رب يا رب، أذكاني حر النار، آذاني دخان النار، أحرقني لهب النار، يا رب أخرجني منها، يا رب أخرجني منها. ويسمع الله النداء. تخيلت نفسي ذلك الرجل وأنا أنادي وأجأر لله، فيقول الله: أو تعدني إن أخرجتك من النار ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار. يا الله، أي فرحة تلك الفرحة، أي سعادة تحتوي ذلك الجسد. ويظل هذا المستغيث خارج النار مدة طويلة، ثم يرى شجرة قريبة لها ظل فينادي: يا رب يا رب، قربني إلى ظل هذه الشجرة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقربه الله إلى تلك الشجرة فينظر، فإذا هو قريب من باب الجنة، يسمع فيها غناء حوريات الجنة، يسمع فيها ضحك أهل الجنة وسرورهم. فيقول: يا رب يا رب، أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقوده الله إلى باب الجنة ويفتح له الباب، ويقول الله: أدخل الجنة. سبحان الله، من الجحيم إلى النعيم، من الشقاء إلى الهناء، من التعاسة إلى السعادة، من العذاب إلى السرور والحبور. ويدخل ذلك الفائز إلى الجنة فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله لك: مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله وعشرة أمثاله، فذلك آخر أهل النار خروجا منها، وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يا شباب يا فتيات، ماذا لو كان أحدنا هذا الرجل؟ ما هو حالنا؟ ما هو موقفنا؟ نحن ما زلنا في الدنيا، لم تقم القيامة حتى الآن، إذن فلنعمل، فلنجتهد، فلنبذل، فلنتسابق إلى الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ونحن الفقراء، نسألك ونحن الضعفاء، نسألك ونحن العبيد الأذلاء، حرم وجوهنا على النار، أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة، نجنا في يوم القيامة، نجنا في يوم القيامة، نجنا في هذا اليوم الذي مقداره ألف سنة. ثبتنا على الصراط، ثبتنا على الصراط، لا تجعلنا ممن تزل بهم الأقدام إلى الجحيم. يا رب يا رب، لا أحد أحوج منا إلى مغفرتك، لا أحد أحوج منا إلى عفوك وجودك. فالليلة نسألك أن تكتبنا جميعا من المغفور لهم، اللهم اكتبنا جميعا من المغفور لهم، اللهم ارجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إنك على كل شيء قدير. اللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اجعل مآلنا الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل باستوديو ديجيتال بن عفيف بمكة المكرمة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازح. الراعي الإعلامي الإلكتروني لهذا الشريط موقع مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mujammaa.net. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533. موقعنا على الإنترنت www.binafifnet.com. البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.